أدلت من قبل تقول. قال ما هو؟ قال كأنك قلت كذا وكذا. قال فيه حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن لا أحدثك بهذا الحديث إلا بعد سنة. قال بعد سنة؟ قال ولا أحدثك إلا بعد سنة. فبهذا جلس هذا، لأنه سفر إلى بلد شهرين ومجيء شهرين، فجلس سنة من أجل حديث ذكره ابن كثير رحمه الله في أول سورة آل عمران، يعني في الوجه في الورقة الثانية. هذا الأثر ذكره ابن كثير في تفسير سورة آل عمران في الورقة الثانية، يقول جلس سنة كاملة قريب من أجل حديث واحد. فلما تمت السنة قال تمت السنة رحمك الله، فما هو الحديث؟ حدثه فرجع إلى أهل. وابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يذهب إلى المحدث ويتوسد العتبة، يتوسد، ولو أرسل أحد يعني يطلب من هذا المحدث أن يأتي إذا أتى إليه، ولو أرسل أحد يستفهم من الحديث عن هذا المحدث لذهب، ولكنه أيضا ما يطرق الباب عن المحدث، يتوسد العتبة حتى يقوم ويخرج ويحدثه بهذا الحديث، يحدثه بالحديث الذي أتى إليه. فبهذا تعلم أن من أهل من يعني بعض الأئمة ما يكون بينهم اختلاف في بعض الأحكام، والسبب في ذلك تباعد الأطراف فيما بينهم، وذلك بأسباب أنهم يأخذون مشافهة من المحدثين، ولم تكن دونت السنة كما دونت في زماننا هذا. فبهذا يقول بعضهم لا، ما ثبت في صيام السبت شيء، وهي في حديث في صحيح مسلم. فماذا نقول؟ نقول هذا أنكر حديث الرسول؟ لا، نقول إنه ما اطلع على حديث الرسول، وإلا هم قالوا أمروا بذلك، أنهم إذا صح الحديث أنه هو مذهبهم وهم يذهبون إليه. فتعلم فبذلك تعلم السبب أنه ما حصل من الاختلاف بين الأئمة الأربعة في بعض الأحكام الفقهية أنه بأسباب تباعد الأطراف، وبأسباب أنهم ما يحتجون بحديث إلا بعد المشافهة واللقي والسماع، فلربما أن هذا يمضي عليه دهر في مصر، وهذا في الشام، وهذا في بغداد، وهذا في مكة، وهذا في كذا وكذا، ولهذا قد لا يبلغه هذا الحديث. أما في زمن هذا فلما دونت السنة كما دونت سهل على كثير من طلاب العلم أن يطلعوا على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض المسائل، وأنهم لهذا قد لا ينكرون شيئا مما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن أسباب ما قد يقول به بعض الأئمة أنه هذا هو السبب. فمن النوافل صيام ست من شوال، ولا تقول أن بعض الأئمة يقول أنها بدعة، نعم نقول أنه لم يطلع على الحديث قد ولم يبلغه الحديث. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال كان كمن صام الدهر، لأن شهر رمضان بعشرة أشهر، وستة أيام من شهر شوال بشهرين، الحسنة بعشر أمثالها. فمن النوافل التي تكمل بها الفرائض، ومن النوافل التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم صيام ستة أيام من شهر شوال، فإن صمتها متابعا لشهر رمضان فذاك أكمل، وإن فرقتها في شهر شوال فلا بأس بذلك. يعني إن صمت ثلاث أيام الآن وأنت عادة تصوم أيام البيض فجعلتها في أيام البيض فلا بأس بذلك. يعني أنت عادة تصوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فجعلت بعض الأيام في ذلك فذلك حسن، تدرك إن شاء الله صيام ست من شوال وتدرك صيام أيام البيض لأنك عادة تصوم أيام البيض. وكذلك من كان يصوم الاثنين والخميس وفرق ستة الأيام على الاثنين والخميس فله هذا الثواب، وإن أتبعها بستا بشهر رمضان فهو أكمل، لا شك أنه أكمل وأفضل، ولكن لا يعني هذا أنه لا يفرقها. ثم أيضا قد يكون بعض الناس عليه قضاء من شهر رمضان، فهل يبدأ بالنوافل يعني بالصيام الست أم يبدأ بالقضاء؟ أهل العلم على قولين في هذه المسألة، فمن قائل من أهل العلم أنه يبدأ بالفرض، لأن الإتيان بالفرض أفضل من الإتيان بالنفل، يعني إذا أديت الفرض فهو أفضل من أدائك النفل. ومن أهل العلم من قال إن القضاء وقته موسع، يعني مثلا وقت الظهر، وقت الظهر يعني وقت صلاة الظهر الآن، يعني من زوال الشمس إلى قبيل دخول العصر، هذا وقت الظهر، فلك أن تتنفل قبل صلاة الظهر، لك أن تصلي 4 ركعات 6 ركعات 8 ركعات 10 ركعات ثم تصلي الظهر، ولك أن إذا زالت الشمس أن تصلي الظهر. فقالوا إن وقت القضاء وقت موسع، فهو لا بأس بالتنفل قبل القضاء، فلا بأس أن يصوم 6 أيام من شهر شوال قبل قضاء ما عليه من أيام رمضان. هذا قول، قالوا إن الوقت وقت موسع، فإن صامها في شوال أو في ذي القعدة أو في ذي الحجة إلى رمضان إلى شعبان، لكن هذا ليس من الحزم أن يتساهل المسلم في تأخير القضاء، بل كيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. فالحزم أولى بالمسلم، لأنه ما يدري ما يحدث له وما يحدث عليه، فبهذا تعلم الخلاف. من قال إن الوقت وقت موسع، فأوقات الصلوات له أن يتنفل قبل الفرض فله ذلك. ومنهم من قال كما قلت القول الأول أن الإتيان بالواجب وبالفرض أفضل من الإتيان بالنفل، وهو الذي يظهر لي والله تعالى أعلم، مع أن بعض كثير من العلم قال بقول الإتيان بالنوافل قبل القضاء، لأن وقت القضاء وقت موسع، ولكن الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أن الأفضل أن تأتي بالواجب، أن تأتي بالقضاء قبل التطوع قبل النفل، لأن إتيانك بالنفل بالفرض وإتيانك بالواجب أفضل، تؤجر وتثاب أعظم من إثابتك على النافلة وعلى التطوع. والذي يظهر أنك تبدأ بالفرض بالقضاء يعني، وإن أتيت بالنفل قبل القضاء هذا قد قال به بعض العلماء مجازا، ولكن الذي يظهر لي هو ما قلته. ثم أيضا مما يستحب صومه من النوافل صيام الاثنين والخميس، وقد ورد في ذلك أحاديث، وكذلك صيام أيام البيض وهي 13 و14 و15، فإن جعلتها في أيام البيض الثلاثة الأيام فهو أفضل، وإن جعلتها في أول كل شهر فذلك جائز، فقد صمت 3 أيام من كل شهر من أول كل شهر، فقد صح، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصوم من أول كل شهر الاثنين والخميس والاثنين، يعني يصوم 3 أيام في بعض الأحيان، يصوم من أول كل شهر الاثنين والخميس والاثنين، هذا لمن أراد أن يصوم من أول كل شهر 3 أيام، إن صام الاثنين والخميس والاثنين هذه 3 أيام، وإن جعلها في أيام البيض فهو أفضل. ثم أيضا بعد ذلك من النوافل صيام يوم عرفة، وقد ورد في ذلك ثواب، وصيام يوم عاشوراء الذي قرأنا، وأنه يكفر السنة الماضية. فإن قال بعض أهل فإن قال قائل التكفير الذي ورد في صيام يوم عرفة وصيام يوم عاشوراء هل معناه أنه ما إذا صام هذا اليوم ما يبقى عليه ذنب؟ هل معناه أن إذا صام يوم عرفة ما يكون عليه ذنب ولا خطيئة ولا إثم؟ فالجواب أن يقال ما قرره أهل العلم رحمه الله، أن يقال الشأن كل الشأن في القبول، وأنت لا تدري هل تقبل منك أم لا، فأنت تعلم أن إجزاء العبادة شيء وقبول العبادة شيء آخر. يعني مثلا صليت وأتيت الشروط والأركان هذه أجزأت، لكن هل قبلت أم لا ما ندري. أنت صمت يوم عرفة صمت رمضان أجزأ، لكن هل قبل أو ما قبل هذا عند الله عز وجل. ولذلك قال الله عز وجل عن الخليل أنه قال ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أمره الله وأعانه الله وسدده الله ولا عنده أحد، ومع ذلك يدعو ربه أن الله عز وجل يتقبل منه. وكذلك أنت صمت يوم عرفة تقول إنه يكفر، نقول أيضا الكفارة الصغائر دون الكبائر، وكفارة رمضان أيضا للصغائر دون الكبائر، ولكن عليك أن تفهم البحث الآخر، وهو أن الذي يكفر هو الذي تقبل. والقبول عند الله عز وجل، لا نقول تقبل ولا نقول ما تقبل، نسأل الله عز وجل القبول. يعني ما نقول تقبل ولا ما تقبل، نكون حينما نعمل العمل بين الخوف والرجاء، نخاف أنه ما تقبل ونرجو نحسن الظن بربنا أنه تقبل، فلا نيأس ولا نقنط. يعني بعد صيامك ترجو من الله عز وجل أن الله تقبل منك، وتخاف أنه ما تقبل منك. ولذلك كان السلف الصالح يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، ثم يدعون الله 6 أشهر أن يتقبل منهم رمضان صيام شهر رمضان. وكان من دعائهم اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا، اللهم سلمني إلى رمضان وسلم لي رمضان وتسلمه مني متقبلا. هذا من دعاء بعض السلف كما ذكر بعض أهل العلم. فالشأن كل الشأن في القبول، فأنت عليك أن تعمل وأن تحرص وأن تجتهد ولا تيأس ولا تقنط. ولذلك ذكر أهل العلم رحمهم الله على قوله عز وجل والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، قالت عائشة الذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة، يعني قلوبهم وجلة فزعة خائفة، هم يعني الذين يسرقون ويزنون ويشربون الخمر. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق، ولكنهم الذين يصلون ويصومون ويحجون ويخافون أنه ما تقبل منه. فالشأن كل الشأن في القبول، فليس معناه أنك إذا صمت يوم عرفة تقول خلاص ما صار عليه ذنب، صمت يوم عرفة ما كان عليه ذنب، صمت يوم رمضان ما صار عليه ذنوب، صليت الجمعة ما علي ذنوب كفرت هذه الذنوب. لا، أنت ترجو رحمة ربك وأحسن الظن بربك، ولكن عليك أن تخاف، عليك أن تخاف أن تكون بين الرجاء والخوف. وقد رجح بعضهم أنك في حال الصحة تغلب جانب الخوف، وفي حالة المرض تغلب جانب الرجاء. يعني عند الاحتضار أنا عند حسن ظن عبدي بي كما جاء في الحديث، وأنه يحسن ظنه بربه جل وعلا. فهذا مما ثم أيضا هذا الصيام صيام يوم عاشوراء، ومما يسن قبل صيام يوم عاشوراء صيام التاسع، ثم أيضا مما يسن صيام يوم وإفطار يوم. أما صيام الدهر فقد نهي عن ذلك، فمن قائل من أهل العلم إنه لا يجوز، ومن قائل من أهل العلم إنه يجوز ولكن تركه أفضل، ومنهم من قال فعله أفضل لمن لا يشق عليه. ولكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الدهر وقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر يدل على أنه لا يسن صيام الدهر. ولكن بعض أهل العلم فهم منه أنه النهي لمن يشق عليه، وأن من لم يشق عليه فهو لا نهي. وهذه مسألة خلافية، والأظهر والله تعالى أعلم أنه لا يسن صيام الدهر، وإنما أقل الأحوال أن يصوم يوما ويفطر يوما. ثم بقي في صيام عشر ذي الحجة، هل هي مسنونة أم لا؟ وقد جاءت في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام عشر ذي الحجة، ومنهم من روى أنه ما صام. يعني سئلت بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هل صام النبي صلى الله عليه وسلم من العشر شيء؟ قالت لا. وفي أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، فهل يشرع صيام أيام عشر ذي الحجة؟ فالجواب أن يقال إن صح الحديث أو لم يصح، إن صام النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يصم، فقد دل على مشروعية الصوم في عشر ذي الحجة حديث صحيح، وهو ما من أيام العمل الصالح فيها خير وأحب إلى الله من أيام عشر ذي الحجة. فالصيام من العمل الصالح، الصيام في عشر ذي الحجة من العمل الصالح، داخل في عمل الصالح، بل هو من أفضل الأعمال الصالح. فمن صام فهو على خير ويرجى له خير، ومن لم يصم فإنه لا يجب عليه. ولكن ما نقول إنه صيام عشر ذي الحجة ليس من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام، ولأن الأحاديث الواردة فيها ما قال، فإنه قد ورد في ذلك أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صام، ورد في ذلك أحاديث أنه ما صام. ولكن كونه ما صام ما يدل على عدم مشروعية الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يدع العمل وهو يحب أن يعمله خوفا من أن يشق على أمته عليه الصلاة والسلام، وهو دل على مشروعية صوم عشر ذي الحجة عموم هذا الحديث، وأن الصوم داخل في العمل الصالح. فهذه النوافل التي يكمل بها من تقص من الفرائض، فالمسلم يحرص ويعود نفسه ويمرن نفسه على طاعة الله وعلى الاثمار بأمر الله وعلى الإكثار من النوافل، فإنها يكمل بها من تقص من الفرائض. والعبد إذا مر نفسه وعودها على الطاعة ألفت الطاعة، وإذا تركها ثقلت عليها الطاعة. فأنت عود نفسك على الخير ومرن نفسك على طاعة الله وعلى النوافل وجاهد نفسك، لأن النفس لا بد لها من جهاد. بعض الناس يترك نفسه ويهمل نفسه ولا يجاهد نفسه على أعمال الخير، فأنت تراك إذا عملت عملا صالح أنك ترغب فيه وتحبه، كل ذلك لأن لما في قلبك من الإيمان، وهو الاحتساب وطلب الثواب من الله عز وجل، وأنك عملته إيمانا بما وعد الله واحتسابا للأجر والثواب من الله. فالذي أوصيك به أن تحرص على تمرين نفسك وتعويد نفسك على الأعمال الصالحة. يعني قد بعض الناس يهمل نفسه، يسمع بالفضائل ويسمع بالأعمال الصالحة ويسمع بالأحاديث التي تحث على الأعمال الصالحة، ولكن يقول هذا للناس، يعني يقول هذا لفلان وفلان هم اللي يعملون وحنا ما نعمل. أنت ما الذي يمنعك من العمل؟ إلا أنك ما جاهدت نفسك. يعني لو جاهدت نفسك ومرنت نفسك وعودت نفسك على الطاعة، ربما أنك تألف الطاعة بعد ذلك وتحبها وتستأنس بها، ولكن تركك لنفسك هو الذي سبب لك ذلك. يعني مثلا النوافل قيام الليل، أعانك الله عز وجل على شيء من ذلك في شهر رمضان، جاهد نفسك على قيام شيء من الليل بعد رمضان، جاهد نفسك. أنت من الله عليك بصيام شهر رمضان وأعانك الله، جاهد نفسك على صيام بعض الأيام التي هي ليست فرائض ولكنها نوافل، جاهد نفسك ولا بصوم هذا اليوم. وكذلك تلاوة القرآن، من الله عليك بتلاوة القرآن في شهر رمضان وأعانك ووفقك، فإذا علم الله صدقك وأنك تريد الخير وتريد الطاعة وترغب فيها وجاهدت نفسك أعانك على تلاوة القرآن. لكن لا قلت لنفسك أنه انتهى رمضان ولا تلاوة ولا صيام ولا قيام، النفس أمارة بالسوء، النفس تحتاج إلى جهاد، فعليك أن تعود نفسك وأن تمر نفسك وأن تجاهد نفسك على الخير. الآن أذكر لك شيء من أمور الدنيا في آخر الليل، هل أنت ما تجاهد نفسك على القيام؟ شيء من أمور الدنيا مربح وإلا مال وإلا موعود شيء بآخر الليل، ألست تنام؟ لكن ما تجعل أسباب أن تستيقظ؟ لما في قلبك من محبة هذا الشيء، تجعل أسباب، فأنت تسبب للأعمال الصالحة، واعمل للدنيا واعمل للآخرة، تسبب للأعمال الصالحة. لا تهمل نفسك يا عبد الله، أكثر من النوافل، أكثر من الأعمال الصالحة. لما من الله عز وجل عليك بشهر رمضان بالنوافل بالأعمال الصالحة، فداوم عليها واحرص على تمرين نفسك وتعويد نفسك عليها. فكان السلف كذلك رحمهم الله، يعني بعد خروج رمضان يكونون كما كانوا في رمضان، وإن كانوا نزلوا تنزلوا شيئا فشيئا، إلا أنهم ما يتركون العمل كلش بالكلية. يعني يقوم في شهر رمضان خرج رمضان ما يقوم أبد في الليل، يتلو في شهر ما يتلو أبدا في شيء في غير رمضان. لا يجاهدون أنفسهم، يعني على الأقل يكون له شيء من الليل، وعلى الأقل يكون شيء له من التلاوة في بعد رمضان. إنه إن الإنسان يقول يتلو القرآن في شهر رمضان ثم بعد خروج شهر رمضان ما يتلو شيء من القرآن، يقوم من الليل في شهر رمضان ثم بعد خروج شهر رمضان ما يقوم شيء من الليل. النفس تحتاج إلى جهاد يا عباد الله، النفس تحتاج إلى صبر ومصابرة في طاعة الله، ثم تنعم وتتلذذ وتستأنس وتطمئن بطاعة الله بعد ذلك، لكن تريد جهاد. فق الله جميل ما يحبه الله. هل العمل بالشيء يدل على الرضا به؟ لا، عمل به وسواء رضي به أو لم يرضى. إذا عمل بشيء فإن رضي به أو لم يرضى فهو يأثم على ذلك إن كان مما نهى الله عنه، هذا إذا لم يكره. أما إذا أكره، يعني بمعنى خوف، التخويف شيء والإكراه شيء آخر. يعني بعض الناس يقول يخوف خاف، لا، الإكراه الإلزام. فإذا ألزم العبد على عمل شيء فهذا ما يؤاخذ به، لكن بشرط إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فأنت تعلم الفرق، إذا عمل بشيء فهو يؤاخذ به إلا من أكره، والإكراه ليس التخويف، إن من الناس من إذا خوف خاف يعني بشيء ما من الأمور كما يذكره بعض الوافدين، أو يسمع كلام من قبل أن يصل إلى بلده يخالف ما هو عليه، إنما هو بأسباب كلام. والله عز وجل يقول إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يقول المفسر يخوفكم بأوليائه يعظمهم في صدوركم، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فالخوف شيء والإلزام والإكراه شيء آخر. فإذا ألزمت وكان في قلبك ما في قلبك من الإيمان فإنه لا يضرك إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما قال إلا من خوف، فيه ولد مشغل من والديه هو عنده تهاون بالصلاة وعنده 5 أطفال ينبغي عمله لله وعجز عنه في أمره طاعة الله أو ولديه إن شاء الله أنهما برجاهما خير، فما حكمه مع ولديه؟ في ولد مشغل والديه تهاونوا بالصلاة وعنده 5 أطفال، هذا الذي يشغل والديه إن كان والده قد قام بأمر الله وألزمه بطاعة الله بأداء الصلاة وغيرها من أوامر الله عز وجل فهذا لا عليه، ليس عليه شيء، إنما هو يؤجر ويثاب الوالد. وأما الولد فهو يأثم من جهتين، من جهة تساهله وتهاونه بأمر الله، ومن جهة عقوقه لوالده. والده لا يحل له أن يعقه بالشيء المباح، فكيف يعقه بمعصية الله وبالإعراض عن طاعة الله؟ فالوالد يجب أن يطاع بالشيء المباح الذي ليس عليك فيه ضرر، وكيف تعصيه بأمر الله وبما أمر الله به؟ من كان كهذه حاله ويخشى عليه. والوالد يؤجر ويثاب ما دام أنه على هذه الحال، يجاهده ويأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر وهو يؤجر ويثاب، فهذا من الإحسان إلى هذا الولد. هل ممكن أن أغير على أبي الذي مات الذي أغير على أبي الذي مات بدون الصلاة؟ ما يغير، هل يمكن أن أعتمر على أبي الذي مات بدون الصلاة الذي لا يصلي يعني أبدا؟ هذا ما يعتمر عن على قول جمهور أهل العلم، لأن تارك الصلاة كافر، لكن ليس معناه أنه ما يصلي مع الجماعة مع في المسجد، لا، بل إنه لا يصلي أبدا تارك للصلاة. ولذلك قرر ابن تيمية رحمه الله أن الذي يدعى إلى الصلاة يدعوه الإمام إلى الصلاة ويحبسه ويخرج الوقت وهو ممتنع عن الصلاة يدل على أنه ما في قلبه إيمان، كان في قلبه إيمان ما عرض عليه السيف ويمتنع عن الصلاة. لهذا من مات وهو لا يصلي على قول جمهور أهل العلم أنه ما تنفعه العبادات ولا يدعى له. ومن أيضا من كان بعضا من ذلك كمن كان يدعو الأموات، فلربما أن هذا الذي لا يصلي يدعو الأموات أو الغائبين أو يذبح لهم أو ينذر له، فهذا حتى ولو أنه يصلي ما يدعى له ولا يعتمر عنه، يعني يدعو الأموات والغائبين وينذر لهم ويذبح لهم ويسألهم المدد، هذا ولو أنه يصلي، هذا ولو أنه يصلي ما يعتمر له. هل الذي لم يحكم بغير ما أنزل الله كافر؟ نرجو التفصيل. أهل العلم فصلوا في الذي يحكم عن هوى في مسألة من المسائل وهو يعلم أنه لا يسعه إلا حكم الله، هذا قالوا إنه ليس بكافر. يعني مثل يحكم عن هوى في مسألة ما يغير حكم الله، يعني ويقول ما يصلح للناس إلا هذا الحكم، الأول هذا ليس بكافر، والثاني هو الذي قالوا إنه كافر، فهذا هو الذي فصله بعض أهل العلم، يعني كأن يحكم بغير ما أنزل الله لأجل رشوة ونحو ذلك، ليس معتقدا أنه ما يصلح حكم الله، ولكن حكم لأجل هذه الرشوة، ليس لدي أبناء وأريد المستشفى، ما هي الشروط من ناحية الدين وهل في ذلك؟ ليس لدي بعض العلماء جعل كفر من يحكم حكم غير الشريعة.